بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى دروس الآداب من كتاب منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا في الدرس السابق من الفصل الثالث من دروس الآداب، وهو الأدب مع القرآن الكريم. واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشعر كل مسلم في قرارة نفسه أنه من لابد الأدب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لماذا؟ أورد المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى أسبابا، منها أن الله تعالى قد أوجب له الأدب عليه الصلاة والسلام على كل مؤمن ومؤمنة في كتابه الكريم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه الآيات المباركات تبين بعض الآداب التي تجب على كل مسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ألا يقدم بين يدي الله ورسوله، فلا يعترض على قول الله ولا قول رسوله، ولا يقدم رأيه ولا علمه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الشريفة. وكما هو معلوم، لا يقدم رأيه ولا قوله على القرآن الكريم. كذلك لا يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حال حياته، ولا يرفع صوته عند قبره ولا في مسجده احتراما له صلى الله عليه وسلم، لأنه لو فعل ذلك فإن الله عز وجل من الممكن أن يحبط عمله، وإحباط العمل هو أن يبطل العمل، أن الله عز وجل لا يقبل هذا العمل ويجعله باطنا أي فاسدا. ثالثا، أن يغض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجهر له بالقول، وزيادة في الأدب يغض من صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا، فإنه لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، أي من وراء الأبواب أو من وراء الجدران احتراما له صلى الله عليه وسلم، بل ينتظر حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل ذلك فإن الله عز وجل قد جعل في قلبه التقوى له عز وجل. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي يجب على كل مسلم أن لا يجعل نداءه للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ندائه لإخوانه، بل يجب له التأدب وإظهار التوقير والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وفي هذه الآية يبين الله عز وجل إنه إذا كان المؤمنون جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يذهبوا لبعض شأنهم، فإنهم يستأذنونه أولا قبل الذهاب احتراما له وتوقيرا لهم، فإذا أذن النبي لهم أن ينصرفوا إلى شأنهم توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على طاعة الله عز وجل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أول جزء في هذه الآية كان نزل في بداية الإسلام، أي أن المؤمنين إذا أرادوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يقدموا بين هذا الحديث صدقة، ولكن لما شق ذلك على المؤمنين فإن الله خفف عنهم فقال: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يبقى أول أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المؤمن أن يظهر له الأدب في حال حياته وحال موته صلى الله عليه وسلم. في حال حياته أن لا يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجهر له بالقول، ولا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، وإذا أراد أن يذهب لبعض شأنه فإنه يستأذنه صلى الله عليه وسلم، وإذا ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يناجيه بكل أدب وتوقير، وإن أراد أن يقدم بين يدي هذه النجوى والحديث صدقة، فإن ذلك خير له وأطهر وأقرب لله عز وجل. وفي حال موته فإنه عليه ألا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم رأيه على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني، على المسلم أن يظهر الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قد فرض على المؤمنين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإنه يجب على كل مسلم أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى وفيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. ومن وجبت طاعته وحرمت مخالفته لزم التأدب معه في جميع الأحوال صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب التي توجب على المؤمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين محبته، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي إن من كان يدعي محبة الله عز وجل فيجب عليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه حتى يصدق عليه محبة الله عز وجل. كما إن الله تعالى قد فرض محبة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أي يجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وولده وأبيه وأمه وكل الناس. كذلك فإن الله عز وجل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فجعله إماما وحاكما. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات تبين إن الله عز وجل قد أنزل الكتاب وهو القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس بالحق، وبما أظهر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن آيات الإيمان إنه إذا حكم بين المؤمنين فإنه يجب عليهم ألا يجدوا في أنفسهم حرجا، ألا أي لا يجد المؤمن ولا المسلم في نفسه أو في صدره حرجا أو ضيقا مما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن يسلم أمره لله عز وجل ويرضى بحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. والتأدب مع الإمام والحاكم تفرضه الشرائع، أي كل الشرائع، وتقرره العقول ويحكم به المنطق السليم. رابعا، ما اختص به الله عز وجل نبيه الكريم من جمال الخلق والخلق، فما حباه الله من كمال النفس والذات هو أجمل مخلوق وأكمله على الإطلاق، ومن كان هذا حاله كيف لا يجب التأدب معه. أي إن إذا حب الله عبدا من عباده بنفس سوية وأخلاق طيبة، فإن النفس السوية مجبولة على حبه واحترامه، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد آتاه الله عز وجل أسمى وأعلى درجات الخلق الكريم والخلق الجميل. لكن كيف يكون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأسباب توجب الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يكون الأدب؟ أولا، يكون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا بطاعته واقتفاء أثره وترسم خطاه في جميع مسالك الدنيا والدين. أي يجب على المسلم أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنته ويسير على أمره وعلى ما كان يفعله في الدنيا في جميع أموره الدينية والدنيوية. فالأمور الدينية كما هو معلوم فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي أمور الدنيا أن يتمسك بأدبه وأخلاقه وآدابه، وكيف كان يعامل أهله، كيف كان يعامل جيرانه، كيف كان يعامل أعداءه، وإلى غير ذلك من الآداب والأخلاق الطيبة. ثانيا، ألا يقدم على حبه وتوقيره وتعظيمه حب مخلوق أو توقيره أو تعظيمه كائنا من كان، فإنه يجب على كل مسلم ألا يقدم على ألا يحب أحدا أكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوقر أحدا أكثر من توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعظم أحدا من المخلوقين أكثر من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان الإمام مالك إمام أهل المدينة عندما يجلس في المسجد النبوي لإعطاء الدروس كان يستحي من مد رجله توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، موالاة من كان يوالي، ومعاداة من كان يعادي، والرضا بما كان يرضى به، والغضب بما كان يغضب له. فإنه يوالي من كان يوالي النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والصالحين ومن الأنصار والمهاجرين، ويعادي من كان يعادي من الفساق والفجار ومن كان يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. والرضا بما كان يرضى به، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالقليل، وكان يرضى بالأخلاق الحسنة، كان يرضى بغير ذلك. فيجب على كل مسلم أن يرضى بما رضى به الله، بما كان يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، والغضب لما كان يغضب له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب من نفسه، ولكن كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. فيجب على كل مسلم ألا يغضب لنفسه، ولكن يغضب إذا انتهكت محارم الله وإذا عصي الله عز وجل. رابعا، إجلال اسمه وتوقيره عند ذكره، والصلاة والسلام عليه، واستعظامه وتقدير شمائله وفضائله. يجب على كل مسلم أن يجل اسمه صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب اسمه أو نطق باسمه فإنه عليه أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم شأنه ويقدر أخلاقه الطيبة وشمائله الحسنة. وأما عن فضائله فإنها كثيرة، وأكثر فضل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان سببا في إنه جعلنا مسلمين صلى الله عليه وسلم. خامسا، تصديقه في كل ما أخبر به من أمر الدين والدنيا وشأن الغيب في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الأحاديث عما أخبر به من أمر الدين، فيجب عليه طاعته في هذه الأمور فيما أمر وفيما نهى. وأما من أمر الدنيا فإنه يصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب من أمور الدنيا، فإنها سوف تظهر، وإن لم تظهر لنا فإنها سوف تظهر فيما بعد إن شاء الله تعالى. وكذلك في أمور الآخرة، في وعد فيما كان على لسانه من وعد الله ووعيده. سادسا، إحياء سنته وإظهار شريعته وإبلاغ دعوته وإنفاذ وصاياه. وهذا قريبا من أول سبيل للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطاعة واقتفاء الأثر. ولكن هذه تختلف قليلا في إظهار الشريعة، يجب على المؤمن أن يهتم بإظهار شريعة المسلمين في نفسه وفي بيته وفي مجتمعه، لأن هذا من باب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قلنا، خفض الصوت عند قبره وفي مسجده لمن أكرمه الله بزيارته، اللهم أكرمنا جميعا وجميع المسلمين بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرفه بالوقوف على قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك حب الصالحين وموالاتهم، حب الصالحين وموالاتهم بحبه، وبغض الفاسقين ومعاداتهم ببغضه، لأنه كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين ووالاهم، فالناجب على المسلم أن يحب الصالحين ومن اقتفى أثرهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويحب أفعاله. وكذلك على المسلم أن يبغض الفاسقين وأن يعاديهم في الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأفعال الفساق ويبغض الفاسقين. فالمسلم يجتهد دائما في أداء هذه الآداب والمحافظة عليها، لأن كماله موقوف عليها وسعادته منوطة بها. إن المسلم يجب عليه أن يحافظ، أن يلتزم بالأدب نحو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما التزم هذه الآداب فإن الله عز وجل يكمله ويرفع خلقه ويرفعه في الدنيا والآخرة، كذلك يرزقه السعادة في الدنيا والآخرة. والمسؤول الله عز جل جلاله أن يوفقنا للتأدب مع نبينا وأن يجعلنا من أتباعه وأنصاره وشيعته، وأن يرزقنا طاعته، وأن لا يحرمنا من شفاعته. اللهم آمين. ثم ننتقل إلى الفصل الخامس، وهو الأدب مع النفس. كل مسلم يؤمن بأن سعادته في الدنيا والآخرة موقوفة على التأدب مع النفس، وأن يطهر نفسه وأن يزكيها، وكذلك شقاءه والعياذ بالله سببه فساد نفسه وخبث نفسه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي إن أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، أي جعلها دسيسة أي فاسدة بما اكتسب من الأفعال السيئة والأخلاق الدنيئة. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه سورة العصر أقسم الله فيها عز وجل بالعصر إن كل إنسان في خسران إلا الذين آمنوا بالله عز وجل والدار الآخرة ونبيه صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا من الأخلاق الحسنة التي تزكي النفس وتطهرها، وهي أساس كل جميل وكل مخلوق وكل خلق رفيع، وهو التواصي بالحق والصبر على ذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والعياذ بالله. فإن كل الناس تسعى في هذه الحياة الدنيا لأن تبيع نفسها وتنجي نفسها، فمن هؤلاء من يبيع نفسه فيعتقها من النار، ومنهم من يبيع نفسه والعياذ بالله فيدخلها جهنم بما يأتي مما لا يرضي الله عز وجل. فأما من أتى بما يرضي الله عز وجل أعتق نفسه ورقبته من النار، وإن شاء الله عز وجل يرزقه الجاه والجنة. ويؤمن المسلم بأن ما تطهر به النفس وتزكو كما قلنا هو الإيمان والعمل الصالح، وما تخبث به النفس أي تفسد هو الكفر والمعاصي والعياذ بالله. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أي إن الإنسان يجب عليه أن يكثر من الحسنات حتى تغلب على سيئاته وتزكي نفسه ويتقرب بها إلى الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبي، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبي، وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه، والعياذ بالله. فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي إن هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الذنوب تأتي بنكت أو نقط سوداء على القلب، كما يكون عندك إناء زجاج لامع نظيف، فهذه الذنوب تؤثر على القلب كما يؤثر الوسخ على هذا الكوب، فكلما جاء عليه وسخ نكتت فيه نقطة سوداء. فإذا تاب المؤمن ورجع إلى ربه وتاب، فإن هذا القلب يصقل، أي يرجع إلى لمعانه، كما إن تأتي إلى هذا الكوب الذي عليه وسخ فتبدأ في تلميع وإزالة ما عليه من الوسخ. فإذا تركت هذا الكوب وقد غلب أو كثر عليه الوسخ فإنه يغلق هذا الكوب، كذلك الذنوب والعياذ بالله تعالى. فإذا أغلق القلب فإنه لا تنفع فيه الموعظة ولا الذكرى والعياذ بالله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا مصداقا لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فعلى كل مسلم أن يعمل جاهدا على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها، ويجاهد في ذلك ليل نهار، لأن النفوس صعبة المراس، إن كل نفس وخاصة في هذه الأيام، وما يراه المسلم من حوله وما يخالطه من الناس من حوله إلا من رحم الله، فإنها كلها تدفعه إلى والعياذ بالله إلى ما لا يرضي الله عز وجل. فعليه أن يجاهد نفسه ويحاسبها في كل ساعة، يحملها على فعل الخيرات ويصرفها عن الشر والفساد. ويكون ذلك من خلال الخطوات والوسائل التالية: أولا التوبة، والمراد بالتوبة التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب سلف، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقتبل العمر، أي إن يتوب المسلم بقلبه، فإنه ينوي ألا أنه تاب وندم عن ذلك الذنب، وأنه لن يرجع إليه في عمره مرة أخرى. فإن عاد مرة أخرى فعليه أن يتوب مرة أخرى، لأنه كما قيل: فإنه لا صغيرة، لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. فإنه إذا أصر العبد على صغيرة فإنها تنقلب في حاله كبيرة، وإذا أتى بكبيرة وندم واستغفر وتاب فإن الله عز وجل يغفر له بإذن الله تعالى. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة النصوح هي التوبة التي أتت بشروطها، وهي التخلي عن الذنوب والمعاصي، الندم على ما كان، العزم على عدم العودة في الذنب في مقبل العمر، وإن كان هذا الذنب يتعلق بأحد من المخلوقين فعليه أن يرد إليه مظلمته، وأن يسترضيه في الدنيا قبل أن يأخذ من حسناته في الآخرة. وقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي إن التوبة واجبة على كل عبد مؤمن حتى يفلح في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أي إن باب التوبة مقبول إن شاء الله تعالى ومفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الثاني: إذا أذنب العبد بالليل فإنه يتوب في أسرع وقت، سواء بالليل أو بالنهار، وإذا أذنب في النهار فعليه أن يتوب النهار أو بالليل، فإنه متى تذكر ذنب عليه بالتوبة. ويسوق النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جميلا يوضح مدى فرح الله عز وجل بتوبة عبده المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض ذوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فلله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده، أي إن الله عز وجل عندما يتوب إليه عبد المؤمن فإنه يفرح فرحا شديدا. كما في هذا المثل: إن أحد العباد المؤمنين خرج في أرض صحراء ليس بها ناس، وعليه راحلته، أي دبته عليها طعامه وشرابه، فنام فذهبت هذه الراحلة، فلما استيقظ ذهب يبحث عنها حتى أهلكه أو أدركه العطش الشديد، فقال: ليس لي من حيلة، أرجع إلى مكاني حتى أموت. فرجع إلى مكانه فنام فاستيقظ وجد راحلته بجواره عليها طعامه وشرابه. يبقى أولا التوبة، أول شيء التوبة لتأديب النفس. ثانيا المراقبة، والمراقبة تكون بأن يراقب المسلم نفسه بأن الله عز وجل مطلع على أمره، عالم بأسراره، رقيب على أعماله في كل صغيرة وكبيرة. فإذا فعل ذلك شعر بملاحظة الله عز وجل له، وشعر بالأنس من ذكره، وجد الراحة في طاعته، ورغب في جواره، وأقبل على الله عز وجل. وهذا معنى إسلام وجهي في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل يكون مع عباده بعلمه وقدرته، فيعلم ما يأتون وما يذرون وما ينوون، وهو رقيب عليه، عالم ما في أنفسه. فيجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ولا يأتي إلا بما لا يرضي الله، حتى يرضى الله عنه ويوفقه إلى ما يحب ويرضى. وهذا ما درج عليه سلف هذه الأمة. ومن آثارهم قال: قيل للجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ أي كيف يستعين العبد على أن يغض بصره؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له، أي إن نظر الله عز وجل يراك قبل أن تنظر إلى ما تريد، أي إن الله عز وجل يراك قبل أن يصل نظرك إلى ما تريد من النظر إليه. فقال سفيان الثوري: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية. سبحان الله، أي إن عليك أن تراقب من هو رقيب على كل أحد، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. لأنك إذا علمت أن الله مراقبك، فإنك عليك أن تحذر أنه كما يراقبك ويراك، فإنه يملك أن يعاقبك في الحال. قال ابن المبارك لرجل: راقب الله يا فلان. فسأله الرجل عن المراقبة، فقال له: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، وهذا هو الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنها راق. ومن ثمار المراقبة كما وردت هذه القصة، قال عبد الله بن نيران: عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فوقفنا ببعض الطريق، فانحدر علينا راع من الجبل، أي نزل إليه راع من الجبل، فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: يا راعي بعنا شاة من يا راعي بعنها شاة من هذه الغنم. أراد أن يختبره، فقال الراعي: إنه مملوك، أي إنه مملوك أو عبد لسيده، وهذه ملك لسيده هذه الغنم. فقال له عمر: قل لسيدك أكلها الذئب، أي يعني يريد عمر أن يختبره، فقل أعطنا هذه الشاة وقل لسيدك إذا سألك عنها أن الذئب قد أكلها. فقال العبد: أين الله؟ فبكى عمر وغدا، أي ذهب إلى سيد الراعي فاشتراه منه وأعتقه. فكان من ثمار المراقبة أن رضى الله عز وجل عن هذا العبد، فسخر عمر رضي الله عنه، فذهب إلى سيد الراعي فاشترى الراعي منه ثم أعتقه، فكان حرا بفضل الله عز وجل وبفضل مراقبته لله عز وجل. وأنشد بعضهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا إنما تخفى عليه يغيب، ألم تر إن اليوم أسرع ذاهب وإن غدا للناظرين قريب. أي إذا ما خلوت يوما فلا تقل إني خلوت ولا إني وحدي، ولكن قل علي رقيب هو الله عز وجل، ولا تحسب ولا تظن إن الله يغفل، أي يغفر ساعة، أي إن الله لا يراك ساعة، ولا إن الذي تخفيه داخل نفسك يغيب على الله عز وجل، بل الله عز وجل لا يعلمه، وإن أمهلك فإن هذا من لطفي ورحمتي. وتذكر دائما إن اليوم أسرع شيء يذهب هو الوقت الذي أنت فيه، سواء الساعة أو اليوم. وإن غدا للناظرين قريب، إن إذا صبرت في هذا اليوم وراقبت الله عز وجل، فإن الله عز وجل يكافئك غدا، وهو يوم الحساب، ويرضي عنك ويدخلك الجنة بإذن الله تعالى. وهذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.